الرسل إلى الأصل. لا لا ضد الرؤوس على عدد عدد نعم إلى عول المسألة إلى وصفه. طيب نرد الرؤوس إلى وصفه. فإذا كان موافق بالنصف رددنا الرؤوس إلى نصفها، في الربع رددناها إلى ربعها كذا وهكذا. طيب ثم نضرب إيش الوفق أو لفق في أصل المسألة أو عولها. إذن لنا نظر واحد بين الرؤوس، بين الفريق وسهامه، بين الفريق وسهامه، فإما أن يباين وإما أن يوافق. إذا باين فاضرب الرؤوس في أصل المسألة وأولها، إذا وافق فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو أولها. هذا النظر. من يستطيع أن يأتيني بمثال فيه مباينة بين الرؤوس؟ عن زوج، هلكت امرأة عن زوج، خمس أخوات شقائق، مثلا من كم؟ أصد من ستة. نعم أخوات شقائق أربعة. كيف ثلاثة وأربعة؟ شلون تعول إلى سبعة؟ طيب تعول إلى سبعة. ننظر بين اتهام الرؤوس اللي بينهما. أول سهام الرؤوس والزوج سهام. طيب ها الأخوات الشقائق سهام من أربعة. أي نعم خمسة بين ثلاثة. طيب فنضرب نفسك جميع الرؤوس ونضربها في أصل المسألة على المسألة. سهام من كم؟ أربعة. أربعة؟ طيب رؤوسهم؟ رؤوسهم خمسة بينهما مباين. نعم اضرب خمسة في سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنها تصل. طيب تقسم نقول للزوج ناخذ نصيب الزوج من الأولى ولا نصيب الزوج من هم الأولى. ما عندنا أولى يعني أصل المسألة. أصل المسألة نقول له له ثلاثة مضروبة في خمسة خمسة نعم والأخوات أربعة في خمسة بالسنين من خمسة في واحدة لكل واحد. طيب من يأتينا بمثال في موافقة؟ نعم ولي نعم نعم نعم اي نعم الأعمال أربعة. نعم سهامهم نعم نعم نرد رؤوسهم أربعة أربعة إلى لا الوف اثنين في أصل مثلا كم؟ نعم قبل ستة ومن فصل ها الأم واحد واحد ثلاثة ولا اثنين اثنين صح اثنين ليش الأمام أربعة الأمام اثنين في اثنين بأربعة لكل واحد واحد واضح هذا؟ طيب هلك هالك سلام اليوم هلك هالك يا جمال عن بنت وجد واخوين شقيقين اقسمها على الراجح وعلى المرجوح. ها؟ أقول هذه لماذا؟ بسبب الغياب ما تعتبر الأمن. طيب. على نعم. نعم. والجد الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، هذا الراجح. طيب المرجوح على المرجوح جد المسلم، نعم، والجد السدس أخوين الشريكين، لا ناظر أي ما أحب له، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي، أيها أحب؟ تأمل. تأمل. تأمل. ثلث المال لا ما يصير، لأن ما عندك. يتأمل. يعني ثلث الباقي أحضر من سدس المال. تأملها. طيب كم سدس المال؟ وكم ثلث الباقي؟ اي كم ثلث؟ واحد. طيب طيب لو قاسم هم اثنين وهو واحد، اخذ واحد، اذن يستوي له سدس الباقي وسدس المال وثلث الباقي والمقاسمة، صح؟ هل في هذا كسر؟ عبد الرحمن ما في كسر، اذا منقسم ما حد يعمل. طيب عبد الرحمن ابراهيم، هلك هالك، عن ثلاث بنات وعم، بس البنات مثلا من كم؟ الآن أنا أطالبكم بالتأصيل، عرفتم لا أفصل. ها؟ من ستة. تأمل، لا حد يرد جزاكم الله خير، ترى كلكم ما شاء الله عليكم تعرفون، كلكم جيدين. نعم يلا عبد الرحمن تأمل يا أخي، إيش من ستة؟ وش اللي فيها يخلي من ستة؟ ثلاث بنات وعم. ها. طيب كم أخذ الثلاثين؟ ثلاثة. هنا. وشو نجي نور في الستة؟ ها. طيب. من ثلاثة. للبنات الثلاث. الثلثان. الثلثان. طيب. هل في هؤلاء الورثة من انكسر سهمه عليه؟ ها؟ سهم البنات. نعم البنات انكسر سهمهن سهمهن عليهن. ها؟ مباين لأن رؤوسهم ثلاثة وسهمهن اثنان، مباين بين الثلاثة والاثنين. اللغة واسعة يا رحمة. ها؟ نضرب عامل الرؤوس أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة كم؟ تسعة. ويعطي البنات للبنات الثلثان اثنان مضروبا في ثلاثة، ثلاثة ستة والباقي واحد. ستة أقسم لكل واحد اثنان. إيه والعم له واحد فيه. نعم صح. والعم واحد في ثلاثة. نعم تمام صحيح هذا صحيح. يلا محمد ها ما في شيء ما بيسبوه والله يا شيخ. ها اقول كيف افكر ايش اقول يمكن على السبوره طلعت شوي بس يطور السبوره متى نكتب ومتى نزين ودي مسائل بسيطه ما في شيء واحد ها مثال واحد على الصبر يغني عن عشرة. لا حول ولا قوة. بالمباين والمواضح. بالمباين الشيء واضح. كيف؟ مثال مباين ومثال مواضح. أي نعم أكون واضح. من اللي على اللي على الكتاب زين؟ ها؟ الكتاب زين من؟ زين زين صيغة وين هو بن ما هو موجود بن هاي بن لا لا بن جوا خط جيد طيب ما حس يلا خطك زين أطلع أكبر ها سامي يلا طيب يلا محمد هلك هالك عن أربع زوجات وست بنات وعم لا ستة أعمام أحسن خلهم ستة أعمام ستة أعمام أي خمسة خمسة أعمام ستة أعمام أين من 24 24 هي ثمن كم وإيش ها صح تمام من 24 كم ثلاثة وهن أربعة ولا أربعة البنات كم ثمان ثلثان 16 ودي نخليها أربعة خلينا أربعة الحمد لله البنات أربعة لأنه يبي يصير صنفين فريقين كم الباقي تأمل خمسة أجل أخلهم خمسة أمام أنا قلت لكم خمسة أمام الحمد لله مسألة فرضية ما هي واقعية نعم صح اثبت الرؤوس أربعة نعم منقسم لكل واحد أربعة صح منقسم إذن الانكسار على فريق ولا على فريقين على فريق واحد أحسنت صح نعم تمام نعم طيب نصيبهن كم في نعم كم نعم البنات ما هو أربعة في 16 يا أخي 16 في 4 لأنك إذا قلت 4 في 16 صار نصيبهن 4 وجزء السهم 16 وهو بالعكس نصيبهن 16 وجزء السهم 4 إذا نضرب نصيبهن 16 في جزء السهم 4 صح لكل واحدة ستة عشر ستة عشر كيف يا خمسة في أربعة صح كيف نكتبها أربعة كلية ثلاثة أما الزوجات على 12 كلية ثلاثة أنا ترى ما أشوف السبوخ لكن هو يبي يمشي على حل محمد 12 في 4 هي على 4 12 حق من؟ حق من؟ الزوجات 12 4 وهن 4 لكل واحد 3 لكل واحد 3 صح قلت له؟ لا لا يمكن خطأ في تقسيم. طيب الآن فهمنا الآن يكفي مرة واحدة السبورة خالد ها؟ ولد مثلا خالد كيف؟ أقول خالد هو يقول ما أنت تسوي هالمسألة يلا خالد ما فهمت أنت فهمت الحمد لله يعني إيه قم ولا يعطيك مسألة ويكتبها بس يقصر سامي كل ما ها؟ أنت خالد؟ يلا اقسم هلك هالك عن زوجة سبع بنات سبع أخوات شقيقات سبع أخوات شقيقات سبع أخوات شقيقات وعم زوجة وسبع أخوات شقيقات وعم فقط المثل من كم؟ ما سمحكم بالتأخير لازم تفسرون قبل كم؟ 12 فيها ثلث ربع فيها ربع وثلث نعم ثلث يعني قصد نعم أين اثنى عشر تأكد يلا اثنى عشر ربع اثنى عشر ثلاثة للزوجة الربع الربع ثلاثة طيب اكتب ثلاثة ويستبع الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية صح والباقي هي خمسة كم؟ نعم. كم الباقي؟ 8 و 3 و 11 يبقى واحد للعم كذا؟ نعم. زي. انظر الآن هل انقسمت السهام على الورثة؟ من اللي ما انقسم؟ أخوات الشقيقات سبع و سهام كم؟ سهام 8 وهو السبع أين؟ ينقسم ما لم ينقسم وإيش؟ لم ينقسم وإيش؟ وإيش؟ أين؟ يباين يوافق لا ها يباين لأن متتابعين عددين زين إذن لم لا ينقسم ويباين كذا تمام ماذا نصنع المباينة نصنع أي نعم نضرب الرؤوس على طول أيوه اللي هي السبع هذه سبع أخوات في في أصل المسألة أصل المسألة فج هذه يعني إذا لم ينقسم وباين اضرب الرؤوس على طول في أصل المسألة أو عولها هذه ما فيها أولى للمعنى طيب سبع في 12 أربعة وثمانية ومنه تصل ومنه تصل امزق قسم للزوجات الربع ثلاثة الرؤوس في أصل المسألة إيه؟ هذا إذا باين إذا باين ولا وفقه إذا وافق نذهب وفق الرؤوس في أصل المسألة إذا وافقت إذا قسمت السهام ولم تنقسم فإما أن تباين وإما أن توافق تباين السهام للرؤوس ما بعد نظرنا إلى أصل المسألة الآن إذا باينت ضربنا جميع الرؤوس في أصل المسألة وإذا وافقت رددنا الرؤوس إلى وفقها وضربنا وقع في أصل المسألة ما هي بهذه ما هي معنى اللي أنا قلت لك المثال اللي عندك ما في وقع طيب الآن للزوجات الثمن ثلاثة مضروبا زوجة نعم نعم زوجة واحد للزوجة الربع ثلاثة مضروبا اضرب اضرب سهام الورثة في الذي ضربت به المسألة. الذي ضربت به المسألة أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أصل يضرب أصله. لا ضربنا الرؤوس توضيح. طيب إذا أعطي السهام الورثة مضروبا فيما ضربت به المسألة. أنت ضربت المسألة بإيش؟ طيب الآن أطوح. ضربت أصل ضربت المسألة بإيش؟ ضرب أصل المسألة بالرؤوس. طيب اعطي التقسيم اعطي السهام مضروبا بالرؤوس. للزوجة الربع ثلاثة. ثلاثة واحد وعشرين. لا عطى 21 خلت تمشي. إيه سبعة سهام. أين؟ ها؟ طيب. الأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات ثمانية في سبعة 56. 56 لكل واحدة. لكل واحدة سبعة. لا. ثمانية. ثمانية. لكل واحدة ثمانية. صح. و... طيب والعم الباقي سبعة. نعم. ما هو ما ليس العم الباقي سبعة. سبعة. سبعة. لا. لا لا العم كم لا لا لا لا لا لا لا لا ولا سبع. ها شوف كل الاخوان عارفين الموضوع. طيب ها صح للعم واحد في سبعه بسبعه الباقي واحد في سبعه بسبعه لا انت تقول للعم سبعه لا ما نقول كذا صناعه لا نقول هكذا ولا صحيح يعني اي لكن صناعه مو بصحيح لازم نعطيه من اصل المساله والعم له من المسألة واحد مضروبا في سبعة سبعة عرفت؟ أي طيب ها؟ إيش؟ كذا؟ طيب خليها ستة خليها ستة الآن صار أن البنات الخوات ست من اللي يحلها يلا حسين اثنى عشر لماذا ها انا ما بيكتبني على المثال الاول هي نفس المثال. إيه ما بيكتبني عليه هنا. لماذا صارت من 12؟ لأن مخرج الربع والثلثين. لأن مخرج الربع من أربعة والثلثين من ثلاثة وبينهما تباين. أضرب ثلاثة في أربعة 12 صح. يلا. الزوجة الأربعة ثلاثة. ست أخوات شقيقات. لهن. الثلثان ثمانية. الثلثان ثمانية. نعم. الباقي الآن. الباقي الآن. كم الباقي؟ نعم. ها؟ واحد. تأمل. واحد. طيب. بين الزوجة ومصيبها. من قسم بين الأخوات الشقيقات ومصيبهم بينهم تباين بين توافق توافق وين لأنهم يتوافقوا في النصف في النصف نعم الست لها نصف إيه ثلاث والثمانية طيب صح اذا ماذا نعمل نضرب بعدد الرؤوس؟ لا أحمد كان مالك حركة مالك حركة اليوم ما فهمت؟ لا لا كمل إذا عرفت فهمك نعم تأمل واحد طيب من قصد زين بين الأخلاق والصفات ست إلى نص والثمانية طيب صح إذا ماذا نعمل لا أحمد كان مالك حركة مالك حركة اليوم ما فهمت لا لا كمل إذا أردت أن فهمك نعم إذا كان بين الضوابط بيننا شيبة نأخذ وقت نرد وقت أحدينا وطلبه بكامل الأرض لا لا نرد الرؤوس الستة إلى وقتها ثلاثة صح فهمت يا حسين إذا كان فيه موافقة نرد الرؤوس إلى وقتها وانتلت الآن بين الموافقة بالنصف إذا نرد الرؤوس إلى نصفها كم نصفها الستة ثلاثة طيب ثم نضربه لا في أصل المثل على طول لأن ناخذ يا جماعة شفاء بالترتيب بين السهام والرؤوس نظرة واحدة ونخلص بعد ذلك يكون عملية بين الرؤوس وأصل المسألة أو عودة طيب ثلاثة بإيش كم مصدر كم تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصدر اصبر اقسم عاد الان لما وصلت الى قلت ومنها تصح اقسم للزوجة الثلاثة الربع ثلاثة مضروبا في ثلاثة توفقونه طيب تسعة وللأخوات الثلثان جل كذا وللأخوات الثلثان ثمانية مضروبا في ثلاثة كم بما في ثلاثة بأربع وعشرين يلا حسين ثمانية في ثلاثة بأربع وعشرين هذه ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين تأكد طيب يلا لكل واحد كم ست كل واحد أربعة صح وللعم ثلاثة اجمع إن وافق المسألة إن وافق مصح المسألة صحة وإلا فهي خطأ اجمع اثنى عشر ستة وثلاثين تمام

النظر الثاني أيها أنت؟ النظر الثاني ننظر بين المثبتات النظر الأول بالنسبة للآخر. ننظر بين المثبتات وهن الرؤوس بالنسبة للآخر. ما هي الأربع؟ بالنسبة للأربع أحسنت. في حال المماثلة وليد ماذا نعقل؟ نكتفي بأحدهما. تمام. النام في حال المباينة. نعم على كمالهم. طيب في حال موافقة محمد نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب في حال المداخلة نكتفي بالأكبر. نكتفي بالأكبر. طيب مثل بمثال للمماثلة. لا مهم مهم مسألة فرضية. مثال يعني مثل إيش؟ مثل مثل الواقع. السؤال واقع. نعم نعم كثلاثة فرق وثلاثة وعشرة وعشرة. طيب جرى بن داود مثال للمداخلة. نعم لا مثال ما أقصد ضابط. ثلاثة في عشر وثلاثة ستة. ثلاثة ستة. ثلاثة وستة مداخلة ولا لا؟ مداخلة. طيب مثال موافقة محمد. موافقة موافقة ثلاثة موافقة ستة. يقول لك عبد الرحمن جاود هذه مداخلة موافقة. اي نعم يقول لك عبد الرحمن بن داود هذه مداخلة. أصدق مش محمد موافقة. اي نعم مثل ايش؟ هافز. طيب يوسف لا يقول بن داود هذه مداخلة. ها ها أربعة واثنين يقول من داود إن هذه مداخلة. حسين أربعة ستة صحيح. أين أربعة وستة بارك الله. هذه موافقة. لماذا؟ ها لأن كل واحد منهما له نصف. طيب ما رأيك إذا توافقت النصف أو في الربع؟ هل نردها إلى النصف ولا للربع؟ للأقل. لأقل جزء. لماذا؟ لأنه أصغر صح؟ أقصر. واضح؟ طيب نريد مثالا فرضيا فيه التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس بعضها مع بعض. انتهى الفرض. محمد نعم محمد اي نعم. طيب سبع اخوات ما يصح. نعم سبع وسبع ثمانية. سبع بنات خمس أخوات. نعم وستة. شوف يعني ما هم قوارتين في الحالة دي. لا يرثون في هذه الحالة لأن أخوات الشقيقات مع البنات عصبة. اكتب الأول سبع بنات وش بعد وخمس خمس أخوات شقيقات. طيب تقص أين المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ لا المسألة وش فيها؟ لا وش لا وش في المسألة علشان تعطيك وش فيها؟ والباقي الثلاثين كم مخرجهما؟ إذن من ثلاث مثلا من ثلاث للبنات ليش؟ للبنات الثلاثين هنا طيب ولا خوات الباقي واحد انظر بين النظر الأول بين رؤوس البنات كم رؤوس وسهامهم وبينهما سبع الأخوات لا خمس سبع عيون أحسن إذن أثبت رؤوس البنات سبعة ورؤوس الأخوات خمسة النظر الثاني بين رؤوس بالنسب الأربعة وش اللي بينهم الآن من النسب سبع عيون طيب اعمل سبع بخمسة خمسة لك وهذا يسمى جزء السهم طيب اضربه في في أصل المسألة ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة مئة وخمسة مئة وخمسة ومنها تفضل كل من له شيء ها إيش حسب الباقي وش أنت قلت حسب الباقي يعني كمل إيه كمل مئة إيه تقول كل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم انتبه للتوزيع كل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم فللبنات لا يا خطأ طيب إذا للبنات اثنين ها مضروبا مضروبة في جزء المسألة كم كم تبلغ سبعين لأنك أنت شئت أنت قلت للبنات سبعين وهذا خطأ لأن أنت قصد مش نقول من له شيء من أصل المسألة أخذ مضروبا في السهم إذا نقول للبنات اثنان مضروبة في خمسة وثلاثة تبلغ سبعين لكل واحدة ها؟ لا كل واحدة ثلاثين والله ما معناه سبعة من ثلاثين كم تكون أربعة عشر ثلاثين كل واحد عشر صح ولا خوات خطا واحد في خمسة وثلاثين نعم خمسة وثلاثين وهن خمس نعم كل واحد سبعة صحيح طيب نريد مثالا فيه توافق بين المثبتات وتباين بينها وبين السهام تباين بينها وبين السهام وتوافق في المثبتات في الرؤوس توافق في الرؤوس وتباين في السهام ستخاء الشقاء وثلاث زوجات ماشي بفريقين من أصل فصل من الأصل. لا أصل يعني أعطي مسألة كاملة. نعم أي مبالغ في المستشفى توقف السهم. نعم على أكثر مباينة السهام وموافقة في المستشفى. إيه؟ تداخل تباين أربع بنات. وش المطلوب بين السهام و طيب هذا خطأ، هذا المثال اللي قلت خطأ. أربع بنات شقيقة وأربع زوجات خطأ. لا أولاد ثلاث زوجات. سبحان الله. نعم فيصل، أربع زوجات ست أعمام. أربع زوجات ست أعمام. المطلوب الآن توافق الرؤوس وتباين في السهام، هذا خطأ مثلا. نعم نعم نعم أربع زوجات وستة أبناء يظهر صح مرتبان في الصيام هذا وصواب كل مثبتات. نعم المثل من كم؟ نعم من ثمانية لأن فيها ثمانية. نعم للزوجات ثمن واحد سبعة باقي الأبعاد سبعة وهم ست ستة. طيب ننظر الآن النظر الأول بين رؤوس الزوجات وسهامهن نجد بينهما تباين. ننظر بين الأبناء وسهامهن سهامهم سبعة لا ينقسم ويضاد. طيب النظرة الثانية بين المثبتات نعم نعم يعني بينهما ايش تباين كيف تباين أتيت بها للتمثيل في المواقع. طيب بين الزواج بإيش النص صح ماذا نعمل تمام كمل نضربه ثمانية تبلغ ست حسن ست حسن ومن تصل نعم من المسألة. طيب للزوجات واحد سبعة في أربعة وثمانية لكل واحد من ستة هم. عشر طيب واضح هذا؟ طيب نريد مثالا فيه تباين فتوافق السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس يتقدمه بس يتخرف ما المهم اللي وراك يا شاب. يا سيد وش المطلوب الآن؟ زين بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات ما أسمع ما أسمع. لماذا؟ لأن الشقيقات يجب أن نصيبهم كم؟ ثمانية وهن أربع ينقسم. ها؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات من ثمان أخوات شقيقات. طيب يلا صحيح المثل من كم؟ لا نعم اين المثل من كم؟ من ثلاثة قلنا ها ما تصح ما تصح ها لا ما تصح ان شاء الله وش الخطا انت اللي جايب كذب الخطا جئت به انت وصححنا إيه قلت من كم أصل مثلا من كم ثلاثة تأكد قيل لك ولا بالإشارة ثاني شيء من ثلاثة مثلا من ثلاثة طيب للبنات الثلاثان اثنان طيب أصبر أصبر كمل ولد أخوات ما هو لازم توافق في كل الفرق لو فريق واحد يكفي كيف الشقيقات كم عند الرؤوسين أربعة أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ قلت خطأ بارك الله فيك خطأ إيه ما هو صحيح الله عليك ما هو صحيح ليش هل هي تبين لي خطأ خطأ خطأ لا ما تعلم خطأ صح هذه المسألة لما جاءت لازم ما انت عدين لهم صحيح وثمان بنات صح اربع شقائق وثمان بنات هذا صواب المسألة يا جماعة الخير أصبح أنا بحلها الآن، أنتم تعجلون. الله هديك. المثل من ثلاث للبنات الثمان الثلثان هنا، وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر نظرة بينه وبين سهامه، بينهم توافق في النصف، نرد الأخوات إلى نصف البنات قصر. نرد البنات إلى نصف من أربعة، ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين، نثبت الرؤوس أربعة. النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس ثمات ثمات، واضح؟ هنا ها؟